จะกระจายกระจายมาเข้ามาบอกกันว่าจะรู้อันนั้นคือยาวน้าวยังกันกุญแจต้องคุยกันยาวยาวยาวน้าคือว่าใจยาวนี่ก็เป็นยาวยาวเรื่องลาอัจจะวะฮะริจะวะยันกะริมะนาอะลามะนีวะกะฟีนวะมะนาอะติอัลมะริมะตะมะกะตะวะกะริวะมะนาตะตัวดะฮุกะริวะฮะรุชะริวะบาตินุชะริالناس على اثنين وإمران يقبل على ثلاث ما بالمناسب فقد يكون قلبه مع الدعوة ولسانه خارج الدعوة على الناس وقد يكون قلبه خارج الدعوة ولسانه داخل الدعوة أنا الذي يطلق عليه المناسب يعني قسم قد يعتبر الله الكفار قسم ما يعتبر الله قلبا ولسانا المؤمنون القسم الثالث ما يعتبر الله قلبا لا لسانا فلا أيضا قسم من النفاق لكن نفاق محمود وقد يكون مع رسول الله لسانا لا قلبا هذا نفاق مذموم النتيجه الاقسام ثلاثه مؤمن وكافر ومنافق وامير اي دعوه هذا اذا لحمها الخارج والداخل واذا لحمها في داخل المؤمنين الأحكام تكون أربعة لما نأخذ الأمر هذه جملة من خطبة الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام تقول فلما نأخذ الأمر نكث طائفة ومرة أخرى وكشف آخر قسم منهم ولا نريد التفصيل على الأمر والتكبير ولماذا سمي هؤلاء الناكثين وهؤلاء القاسطين وهؤلاء المارسين لا الله كما قسم منهم لم ينبعث كمعاوية وقسم منهم دين ينبعث كالثوار وقسم منهم دين ودنيا لكن من حياة كفاح والجبية لتبقى فالبطن الرابع وهو علي وأصحابه كمان كل دعوة الناس يختلفون داخلا وخارجا إلى الأقسام الأربعة الأول وبالنسبة إلى داخل الدعوة الناس ينقسمون إلى هذه الأقسام الأربعة الثانية الأقسام الأربعة الأولى ذكرة القرآن والأقسام الأربعة الثانية ذكرة أهل البلاغة الآن نحن في قصة إيران وصورتها في الحقيقة كانت وظيفة جدا ثقيلة على عقد كل إنسان شاعر يجب أن لا ننسى نحن أن نقرأ الله له أسباب قسم من الناس يقولون على نقر الله لكن نقر الله له أسباب فالبطنهم يعرفون من إلى أبعد الحدود القوى الكافرة الشرقية الغربية الجنوبية الشمالية هؤلاء أيضا قسم كبير يعرفون الأمر إذا نحن تحكم الناس وإنما نريد بيان التكليف الكبير الذي هو على عاتقنا نحن في اعتبارنا أفراد أو في اعتبارنا جماعات. الواقع منذ أكثر من 100 سنة أو إذا أردنا أن لا ننهر بعيدا منذ أكثر منذ 100 سنة منذ قرن الأفكار الإسلامية زرعت في الأدمغة حتى في أدمغة المتدينين. كثير من المتدينين أفكارهم أصبحت لا إسلامية. أفكار الناس في الصلاة الإسلامية لا شك وفي الصلاة الإسلامية، لكن تحملهم وأفكار إسلامية. هؤلاء الأنصار الضخام الذي وجدتموه في العراق مع عبد الكريم قاسم، وهو إنسان بكل صراحة خالف أحكام القرآن، مع ذلك له أنصار من المتدينين ولم يرأيت كثيرا منهم، وإلى اليوم له أنصار. وكذلك ثم ما تعتقدون وكذلك أنصار هذا الشخص المحذور الذي تجدونه في كل مكان، وفي الحقيقة لا تغفلوا عن أنصار كثيرين. أما أنصار لا يوجد، وهذا لا تعمل المناطق الطبيعي، وإما أنصار لا يوجد فهم الخاطئ للإسلام، وهم جمعوا إذا جمعتموهم يشكلون طائفة كبيرة من النار، وكثيرا منهم متدينون لا شك، إلا على العرف بالتدين. هؤلاء يوجد مثلهم في كل البلاد الإسلامية، لأن الجهود 100 سنة في التحقيق والدقة والفكر وأسلوب ودفاتر هؤلاء يتمكنون من الدرقة الأدمغة، لأن الأدمغة تصارع الجار بدن، كما أن البدن يتأثر الدماغ غير أن يتأثر لا شك فيه، خصوصا مع العلم الحديث، وأن العلم الحديث كله بأيديهم لا شك فيه. شق لما أنك عندنا نحن المسلمين أكثرنا على المليون، بينما هم عندهم جامعات كبار لعلم النفس وأساليب النفس وغسل الدماغ وأساليب الدعاية ودعاية المرادة مدارس فكرية. لما مرة كنا في العراق خوفي صحيحة أنهم أنه في الإذاعة الإسرائيلية أتوا 70 علماء النفس، إنما في الإذاعة العراقية ذات اليوم ولا إثنان. إسرائيل اليومين 70 عالم نفس خارق يعني خليفة يطلبون الكلام في القاهرة، هذا شيء جدا كبير. الآن لا تقول خطيبين كلامهم والأقلام شيئا واحدا، لكن هذا يعد تجاسر الكلام في الخالق. أحيانا ينهر من المستمعين ساعتين ولا يملون، وأحيانا يأتي نفس الخطيب يعني الجامع الخطابي ونفس الكلام، وأنا أقول لك أنا مؤثرة في الخطاب السامعين، وأنا ما بعرفش لقاء كل واحد يمر إلى ساعته. الله يرحم عنا كان أستاذ عن نفسي ولا كان له موضوع كما عن الشرارية الله يرحمه. نخليها قصة ثلاثة عن الشرارية ومجمع البيان مستمرة في التحكير جملة من الكتب قرأنا عنها أقول إجابي شمسة. كان يقول كان في قرآن ثلاث خطيب، هذا الخطيب يقول هو الخطيب أنه هو من الخرافات، ولهذا يمكن تأثر على الخطيب أشعار التراثي. يقول يقول لأن الناس يتركون حوله لأن الناس الخطيب لم يقرأ أرض الناس يضربون رؤوس من بالحيطان حتى الجماعة خافوا أن هؤلاء يكون راح يكون جوز أشاره حقيقة يعني هذا يقول الناس بل الشكل كان يبكون ويرجون غريب غريب حتى خافوا أن هؤلاء يكون يكون جوز لأن هذا خلق مرة في الحاجة الرجال وفرد الثاني وفرد الثاني اللي يحبه الزعري فرد قليل ومن هو خطيب آخر يقال الجلد ويقرأ عن مثل جعفر وعن الإمام الرضا وعن الإمام القاضي وعن الإمام القزاني قال أي ما قال تأثير فإسرائيل أن سمعت أو قرأت أظن ما سمعت المقابل أو قرأت صحيحة ذات اليوم تبدأون عالم النفس في إذاعتكم أن هؤلاء يطبون المطالب في قوارب مؤثرة الموضوع في الوجود والحق الموضوع أن هذا الحق كيف تكون وجود النار هذا الموضوع وكثير من الناس من هذا الزرع الحاصل في أدمغتهم منذ 100 سنة أنقذ العنجب في الحقيقة وأسلوب حياة خاصة فكرية وحياة خاصة عملية وإذا بالثورة تقوم في فرد مكان وإسلامية هؤلاء أولا ما يفضلون كثير منهم لا تعلم أن هؤلاء تلميذون الثورة كيف تفتح لها الجيش الهائل الجيش الهائل من الدعامة ومن كل التفكير نعم الرأس ولا تفتح للجيران وحل من يد هؤلاء لكن هل الجماهير الخائلة المدسوسة أو البسيطة أو الذين هم أفكارهم على لون خاص هؤلاء يكون رجل خامس وجيش كبير لا أفعل الحدود من دعاء عبد المبارك لهم مجالسهم ولهم دواميلهم ولهم ديوانياتهم ولهم اجتماعاتهم في كل بلاد ولهم اساليب دعايتهم هذا الشيخ حميد ينقل عن كرب رجل جدا كبير يقول على انه قال احدث واكثر رجل كبير جدا كبير وله تاثير كبير في المجتمع قال نحتشم صوره الملام هذا اللي اخترعته حقيقة هذا هو المعاكبة ولكن هو كانت هو الاجتماعية رأينا هذا الشيء كثير ما رأينا في العراق رأينا هنا رأينا في أماكن أخرى اتفقنا الشاهد هذا شيء كائن وهذا الشيء الكائن دائما يجب أن الإنسان يحسب له الأداء يجب إيصال الفكر إلى أدمغة الناس بكل هدوء ومهما كانوا أعداء أقل تقولون تفعلهم خلافا في الحقيقة نحتاج إلى عروض فكرية الموضوع مو موضوع إذا موضوع تلفزيون موضوع بيت موضوع ألف إشكال وألف إشكال مغروض في أدمغة الناس الناس الذين لديهم المال والناس الذين لديهم الجندة والناس الذين لديهم الصلاة والناس الذين لديهم السيارة والدقيقة أشبت في هذا الشيء نحن بحاجة إلى أن نغرس في أدمغة الناس بأكبر قدر ممكن من الغرب نظام إسلامية مقام المفاهيم غير الإسلامية لا الإسلامية هذا الحقيقة يحتاج إلى قيادة فكرية وأيضا قيادة مذهبية يعني الفكر من أن يوصل إلى الفكر يحتاج إلى مراتب إشعاع مراتب إشعاع الذي يكون هيئات مراتب إشعاع قرأت عن الأثمان شخصيا في كتاب عزة إبراهيم يقول في إسرائيل 1400 منظمة التفكير فقط شو هو التفكير والآن اليوم في الجامعة في الكتاب يبين الانتخابات في أمريكا في أمريكا نقول هناك أكل ملايين من الممات في أمريكا، ملايين من الممات، وهذه الممات كلها تنقص في أي فرد من خبر. الناس يتعذبون لماذا في أمريكا لا يمكن مغامرة، لا يمكن انقلاب، لا يمكن في أمريكا انقلاب، لكن نفس التقابل الانقلاب هذا لا شك فيه. في إيران لاحظوا أنه مرة انقلاب مع المغربيين كان يريدون انقلاب بعد ما كانوا، لأنه كان ألوف من المرمات تأكل الانقلاب، أي تأكل الانقلاب الإسلامي، سرهم يقول ملايين من المرمات أكو أحسن من الريح وأرض الجلاد يا رب. هذه المنظمات هي التي أخذت الانخراط حتى تنفع في حلقين الكبيرين. كتبنا حتى العجبين في امريكا ما تريد الكيلو الروسي، بينما الاحمريكيه مدافع في امريكا، الاسرائيليه مدافع في امريكا، لكن لا حول له ولا قوه، كل شيء له، سريه لهم، صحافه لهم، عيار لهم، ومن شر الموجود في بريطانيا، في المانيا الغربيه، في امريكا، كلام مهندس، لا يجدوا سكريه راسي، لا يجدوا الكيلو الروسي. كل الجبال الفكرية لا تجال الناس، ولذا أمريكا فيها حزب شيوعي خوف، ألمانيا الغربية، فرنسا، إيطاليا، وكل شيء فيها خلقات يابان، كريم، أحزاب شيوعية، طور مع بعض، كل شيء لا تسمع كلام حتى في كل شيء في الجبال الناس. لماذا هذا الشيء؟ الجبال الفكرية نحن الآن مدعوون وتحتفها من أحد الضعاف، حتى إلى تركيا في إيران تركيا كاملة الجذور الفكرية الإسلامية، لا تهمت الأدنى، ولازم علينا أن لا نسمح الناس إلى أعداء الثورة وموالي الثورة، هذا اشتباه، يجب علينا أن نجمع كل الضحك لوالي الثورة، تشوفوا هذا تعالى ما تفهم في كل سنة خلا أخير يوم الزلاغة وصدقوا أن كل ما هو مبرزين وإنما سلبياته بالحلاثية فرضا إن صار يستمع إلى النزاع الإيراني يرده وفضل إلى اليوم هل يتمكن أن يخرج هذه الفكرة التي قمدت في ذهنه بهذا القائد الخاص بين عبد الله نحن نحتاج إلى إخراج ولا تقول هؤلاء شرمة نادرة الشرمة النادرة هو الذين إذا دخلنا عنهم يذكرون إن هؤلاء لشرمة قليلون وإنهم لنا لغائرون وإنا لجميعا حاضرون على إكرامية بعنفا والسلام على عنفا صحيح كلام فرعون موسى والأخلاء شرمة قليلون وكانوا منهم حاضرون جميعا وكانوا لهم غائبون او غائبون مع ذلك الله ضل هذه الايه المباركه يقول ان هؤلاء جزيره قليلون وانهم لنا لغائبون لاننا جميعا حاضرون بعد ذلك الله يذكر في مناسبه بدون فاخرجناهم من جنات العلوم لما قبل من جنات العلوم يبقى شيء قليل يعني لا يتذكرون بأن هؤلاء المنحرفون فكريا هؤلاء ليس لهم مثل حتى إذا ألقوا السلاء ما له الدليل على أنه لا يتمثل أن يصنع شيئا اليوم أخذ الأصدقاء ينقلني يقول بسلام كان جاء إلى البطر خمس أيام يوزع السلاء في عربستان حتى يقومهم ثورة بالسلاء وقال لي يعرف هناك روسيا وهناك بغداد بين السكريات وهناك فلان وهناك فلان وهناك فلان فيجب علينا ان لا نفكر في ان الذين هم لسانهم وعملهم قولهم وقلهم ابدا كثيرا وعندما مثل في العراق مشهور يقول الشيطان لا يخرج بيتكم تاتي كيف يخرج بيتكم شخص عدد التاريخ رجع القصة حتى اتقروا القصة بقلنا عينكم مجتمع عن الإلعاء على القصة ما تعطيه قصة الطبق لقد كان للسبب في لندن بآية الفقه المشهور حرارة خالية له وحرارة راقية كما يقول القرآن الحكيم أعرض عن الله. الله رب يحكمهم كيف يحكمون؟ لدرجة حرارتهم قائمة على الماء، لأن القديم الحضارة قرارة الزراعة. بما مثلا أي بلد كان زرعها كثيرا يطلق زرعها تلك الأراضي كثيرا الزرع والماء والدواجن وما يتبع هذا من لبن ودرن وزبد ودهن والأرض قال المعروف. لأن الولد كانت لهم حضارة مزدهرة إلى أبعد الحدود وحرارتهم قائمة على الماء، على الماء كاي صنعوا سد نهرا. السد المشهور الآن بقى سد موجود في نهر نهر مدينة. شلون كانت البلاد؟ كانت البلاد عندها جبال، كل جبال على شكل مثلث، يعني جبل هكذا وجبل هكذا، أمامه مكان الشرق. هؤلاء كانوا في غلاء ملقاح على كل الخط، لأنهم عايشين على الأمطار، وكانت ينزل المطار وكانت لا ينزل المطار، وعلى هذا المعسكر. تفكروا بأن يفعلوا أمام هذين العمودين للمثلث عمودا ثالثا حتى يكون هذا مثلثا. هذا المثلث يأخذون الأمطار، تأخذ الأمطار، يحفظون الأمطار، يجرون من الأمطار التواقي، يجرون من البلاد، تقوم الحضارة. فلا واحد أفضل، وليس أفضل. لأن هذا المجدد أسمى جسد العالم الجبل عبد الناصر الذي اشتبت وغلق، وكان كبير العالم غلقا سريعا من أعراء عبد الناصر على ما ضرب له من الأسواق، لأنه كانت حضارة استعمار روس لتحكيم البلاد، واستعمار أمريكا لتحكيم البلاد. فالسد العام كان أحقاء عبد الناصر وله فصل آخر، لكن أولئك كان سدهم العام من نفسهم، لذا أن حضارتهم قامت عشرات السنوات على هذا الماء. شنو ذهبت؟ شنو صار سبب ذهاب حضارتهم؟ المعروفون يقولون الجرذان الفيران، الفيران ترسل لو تم المرض السد ذات اليوم من الطين واللبن، يعني الآجر غير المخلوق، لبن على وجه الكلمة، لبنة كلمة واللبن جرقة، ومن اللبن ومن الطين ومن الجرق ومن الخشب، ويكون الثأر كله أكلها الجرام، أكلها وأكلها، وأهل المدينة لم يهتموا لها، ما يتمكن من شيء. نعم الفاق مثلا من شيء أحدث فيها سكر، كان يذهب الماء كثيرا قليلا ثم السكر توسع، وإذا بهذا كم ينهار حكم كبير منه إلا أرى في نفس السنة حرارته منه. وما كانت لهم تلك القدرة والقوة والإرادة والشهامة والتصميم والعزم على أن يريدوا السكر. إلى الآن السكر أحدهم جاثيت المشركين، هذه الجمالة موجودة جاثيت المشركين مختلف، لماذا جاثيت المشركين؟ لعل عينا واحدا كان له حرارة عين واحد، وخطر في تاريخنا هذا الكثير، وليس علينا الآن أن نذكر هذا الخطر. الحقيقة المهم في الموضوع أننا لم نتصور حتى أنهم جاءوا وسيطروا وهيمنوا وصار كل الأجهزة بأيديهم، لم نتصور أن الأعداء مكافأة من المدر المشهور يقولون بكل أعداء طويل بعد سنة بعد خمس سنوات على بعض سنوات بعد ست سنوات. في الحقيقة إذا ما خمرنا عن فعل الجد وجرسنا بالحضرة الإسلامية مكانا لا إسلامية، جرسنا على الشيء بقلوب الحياءات بقلوب الكتب بقلوب المعاصي، وإلى بدأهم ويعلموا بعد مدة بمناسبة وغير مناسبة انهار ولا هم رايه الجماعة عبد الناصر في 20 سنة كانت شيوعية وإسلامية في مصر، وبعضهم تلميذ من وثير كما هو يعبر عن نفسه. إلى أن نظر الأفكار الإسلامية الصحيحة بكل هدوء وبكل اتجاه وبلا أي تفريط وبدون أي مبادرة نعرفها بأمر ربنا بسبب الكتب لا أحد يشوف أصلا غير ما بطلنا هنا ونكرر عليهم كم كتاب في الحكم الإسلامي مكتوب وكلهم يتفقدون كم كتاب عليكم هذا الشيء لبعض الحكم الإسلامي كانوا في أمريكا عن الناس في حكم الإسلام وبعض طلبانا وعلى طرف اللقاء مننا يكون من زمان من المؤمنين ماذا نقول إسلامي إلى اليوم هلها أيضا مبالغة الله مبالغة الحركة قول حبيب آخر آية سمعته بطبيعة الحامة ما قولنا وإنما شريط المجتمع نقول فوق المنبر وتحت منبر لعله أكثر من عجب على اسم الجالسين يقول عندنا نحن عندنا كل شيء نفسه عندنا القرآن وعندنا نعم البلاغة وعندنا القرآن في الساعة يجي لكم في الاتفاق هذه الأساليب لأنه دائما في المجتمعات أقوى ناس وقلاء يعرفون الأساليب الرقيقة كما أن في المجتمعات مؤثرون يعرفون مقاطع الصح نحن بحاجة إلى كل هدوء بحقيقة هذه الأيام أن يخفف منهج خاص لزيارة الأصدقاء الذين هم شبه درسوا حتى لو تفاهموا معهم بينما كانوا ما كنت اروحهم مو بالقرار ما كنت اروحهم اشعر هو على حتى نتلاقى معهم نتكلم معهم نقولهم يسالوني انت شنو الفكره شنو السبب شنو قصدكم من هذا الشيء كان جاءني جماعه من هذا الصبر اثناء صبر الراس في البيت ولدهم علي اسئله حكيت لك اللي يفهمون وهم علماء يفهمون الدعاية والمرهم قالوا على أنه كله أكبر من الأخوة الإسلامية مربوطين لأن أصحاب الكبار مرسيا لا بعيد رأسك كله أكبر من الأخوة الإسلامية بيطلع كله أكبر من الأخوة الإسلامية وأمر الله كان يجيسه بلغ الناس هل يلوه تفكيرهم يوم اثنين أمكانه حتى لا يعود ذلك صح همش سؤال ثاني كل السفر جاب الدين للسفر لما جاء الحكم الإسلامي لأول مرة أسأل هذا السؤال في الحقيقة ولأول مرة تفت الجواب عنه مع الأن نحن في كثير من المجالات بعض قول الحكم الإسلامي من كان مرافق كتاب من كل السفر جاب الدين بمثال الحكم الإسلامي وما تقولون هم أسرانية ربيع ما أتلك سيكي أقول لهم اعتبارا وذلك يقول لهم يعني تغروبا فكيف شوية أصليتهم حتى لا أزيدكم بسرعة حتى أفكر كما أقول لهم قد هذا شيء مرة قول ربي أناس أكون الرسال سلمانكم بس الكونجرس لرجال الدين قال سلمان لمنتخب الشعب المثل على القانون المنتخبون في البرلمان قالوا منتخب الشعب هؤلاء بعد جعل القانون يعرضون على الكونجرس ومثل الأعيان ومثل الشيوخ على الاطلاق فإن صدقه العلماء الدينيون بالقانون وإن يصدقه طرفه ما قصد في هذا الشيء وجابوا أنت لما يجازوا الشاب أجاب عن رأسه فأعرف كل شيء هل اجتهاد الشخص أو قبله العلماء دليل هذا الشيء أجب عن رأسه إذا قلت ماذا اجتهاد الشخص يقول لك ما له دين إذا قلت أنه أجاب كل العلماء عن هذا الشيء أين الجواب؟ أجبتهم أنا الحقيقة تخلص لهم بسعر وأجبتهم فالآن لن تبقوا كما نبعت من عهارنا حتى أنقل كل الأحرام ونفع رأس الله وإن هذا الفكر رأس الله أنه لا أنه إذا هذا الأصل وإن هذا قليلا فكيف تصنعون هذه الاجتهادات وهذه المتدارك من دولة واحدة الشاهد أنهم نحن بحاجة إلى تسليم الإسلام للناس تسليما صحيحا ورائعا بالثقة بالميل بالمنبر بالإحرار وأن وقت من الناس هؤلاء يفكرون تفكيرا ثانيا يجب أن نأتي بهم إلينا وأن هذا عدو هذا عدو هذا عدو أنا أسوأ فلد مرر وقيل لي تدوى الإحسان ورشح لرأس جمهورية العراق إذا ما عدت عارف عبد العزيز وقيل لي وهؤلاء أعلموا هذا وقيل كان لي فاهم ولم لا أعتقد به الفهم الدنيا لرأسه ما أقصد الفهم اللي نحضر هذا وقيل جاءت من يفعل السلام عارف قال حسن بين جماهير عبد السلام يا عبد الله عبد العزيز وكذا صار كلام هو القانون الذي يضعونه في العراق كانه كلمة جدا جميلة وطلعت كلماته وأتوني من أسفل الكلمة لأحد أصدقائي كان يريد تحكيلي إلى جانب الوقيم فجاء إلى كلمة المرفوعة قال عبد السلام عارف قال عبد السلام رجعنا إلى ما قلنا فيه ما حدث بنبوته إلا أن هالكلمة قال هل تقول أثمان أن يتمكن الإنسان أن يجد الكل تحت روائه وتحت فكرته وتحت طريقته لمن ظلم الأنبياء ظلما كبيرا وكل الأنبياء وهذا الحق المشهور أن موسى كان سيد الغرب أو ماري مرتدى أو شنو تلك حقيقة حقيقة يعني الكلام أجابوا عن كلها ولو جاءت من الناس أنبياء يلوذون بأعظم الأحلام سلوه محمد ولما كان محمد من الأصناف أخذ بهم الصاد وأخذ بهم الفاضل وأخذ بهم الخمار وأخذ بهم الأنام وأخذ بهم المتكبر وأخذ بهم الشرقي وأخذ بهم الغربي وعلى مختلف الألوان والصور والأذكار وعلماء الناس يقولون كما أن الله تعالى لم يخلق وجهين شكلا واحدا لم يخلق نفسه شكلا واحدا حتى أهل جالس هنا قل له تفسيره الخاص وقل له إظهاره الخاص وقل له تربيته الخاصة وقل له مطلقه الخاص لكن العلماء يقولون أن عيسى قال لا أحب أعداءكم ما كان يلاحظ الأعداء لأن هذه كلمة افتراء قال الكلمة تقول عن عيسى عليه الصلاة والسلام أحب أعداءكم يفترون تفكيرات يوجد تفكيرات أن عيسى أراد لا عنا وهذا هو أول تقول كم لأنك إذا كنت في جانب وهو في جانب لم تسمع آخر أما لا أحبتهم تلقائهم هو يقطوك في الشمرون وانترد لنا الرأي ويعطي النتيجة وأخذ بالنتيجة أحبت قليلة نحن في الحقيقة الآن بحاجة إلى أكثر قدر ممكن من التعقل وإلا إذا ولا سمح الله نزلت هذا الشيء عليه الثورة وفشل تعلم أي هجرانية تلتحقنا وأي شماتة من كل العالم وأنه يقولون هؤلاء بعد التفكير الطويل وهالتغيير الكثير وحيثه وكل ذلك ما هذا الاصدقاء وما إذا نقول هكذا الكبير يقول في الحقيقة حتى هذا الثورة نازل شو ما كان على الإنسان وهتقول ما في أعمال وهو لا يعمل إلا ولا أعرف سموه كبير أبي أعرف ما على الآن يجيك هذا الطبيعة واليوم أيضا واحد آخر اليوم أعطف كل معاجي عند الجوارية واحد آخر اليوم جاهز ولا يعمل إلا يتأسف يقول أحسن يجوع عمنا طيب كلام فانقال الاضطرابات اللي يطلع عن الاضطرابات المهمة والاضطرابات العادية وكذا كيف تحلق تتكعلك كل انسان وعجل عن ضرر ولا أسول أسول وإنسان كبير ورد وكبير سنة وجحسن وقال يعني يجب علينا أن لا نحرم من إشتارة الناس في قول تعب الذكية للأمر يجب علينا أن نتعرف إلى النار من نحيّر هذه الأفكار التي غلقت في أجنبتهم وفي أفكارهم إننا بحاجة ماسة إلى الجدود إلى التفكير إلى التفكير إلى التقرب من النار إلى أجنب أفكار إسلامية في أجنبتهم بسبب المؤسسات بسبب الكتب بسبب المنابر بسبب الهيئات بسبب أي شيء وشيء هذه يوم الانتقال اللي هو عندي خطاب صغير لعلمنا احد الاصدقاء المربوطين بها ان وذلك يجب ان تعفقت من بطنك وكم صراع لكم قال لي ما بدي اسم حلق من بطنك حلق الشيخ ورخبت عرشي يعني قلت القرآن الحكيم موجود هذا خلق الله قالوا ما لا خلق الذين من دونه أو صحيح أحب التعلي ومثل هذا التعلي في الوحيد كم لن أجب أن لا تأهل بك هل إذا قدروا لكم في تلقى الناس وما كان عن الجواب ولا ما رحلت وأجبت الجواب ولا أقول لأن كل أن تهلوا في مقدار على أخاك المياه وأريكم وجهتنا وليد القوة يأخذ وجهتكم تجدوا وأنا كل ما نعرف أن نحفظ هذا الرجل وارق هذا الرجل نحن بحاجة إلى أن نتفهم وإلى أن نفهم بهدوء وبتأمل وبمنابر وبحياءات وبكل وسائل ولله حقيقة منا بحساسة كبيرة لا سمح الله ويقولون العاقل هو الذي دائما يفكر في اكثر واكثر اضرار يعني يوم انا عزيز صباحا من الخارج للقوان افكر في انه ما في نار جب صباحا وما في نار اربعا لكن يجب ان افكر ايضا في ان صباحا تكثر واكثر نار دماء واوضع السجن لما افكر في هذا الشيء العاقل من يفكر دائما في اقصى واقصى واقصى الاضرار احدهما بالصبر واخر بالسنين اقصى واقصى فلا يتقبل من يرضى لانه يقصد الاصرار اما الاسلام الذي لا فليقصى اليوم كنا في مكان خير هذه الفتره وننزل الموضوع به وبها في الامكان فالطريق من الطعام كبار كان هذا اليوم كنت انتظر ان فلسفي يقرا بالاذاعه حول الرسول الاعمى ابدا كبر حول الرسول مره وهو رسول كبير فعملت انا قلت بعض الاصدقاء اللي كانوا ذلك ما اسمع لك ولا مع الوقت على الضروره قلت لهم هؤلاء الان في كل جديده مهتمين بان لا يردن عليهم يعطوا أوامر إحنا محترق إحنا محترق إحنا تمرد إحنا كذا إحنا كذا هل هؤلاء يفكرون بأنه في اليوم الأول يجب أن يأتي الفلسفي ويحسب خطاب الحقيقة عليك وأنت مبين كيفية أفكار الناس ويجب عليك أن تخرج من جسمه هذا التفكير الخطأ لا تخرج لأنه شخصية ولأنه مصطر شخصية